عتاولة والدكتور جراحة سادات وفيفتي والدكتور عمرو هاها نازلين ترجع ببجاحة مطلوب بنفس على الساعة نازلين ترجع ببجاحة مطلوب بنفس على الساعة ما خلاص العشاء مرتاحة قدك للي على الساعة قدك للي على الساعة اصحى معايا وصحيني لو عندك حاجة وريني اصحى معايا وصحيني لو عندك حاجة وريني على أي مكان وديني على أي مكان وديني قرب قرب قرب قرب قرب تعالي تعالي قرب قرب قرب قرب قرب يا حبيبي يا غالي لو عندك حاجة فاهمني لو عندك حاجة قولهالي لو عندك حاجة فاهمني لو عندك حاجة قولهالي شوفك لوبك هتخاف هتشوف اللي ما يتشاف شوفك لوبك هتخاف هتشوف اللي ما يتشاف لسه معادي كشاف لسه معادي كشاف شوفك لوبك شنيمة أصلحنا تبنى عجيبة ودنك دايما شغالة في مجال أفكار غريبة فيه وتحيا المنطقتي في الحي اي حته في الحي اي حته.